وهذه المطابقة، هذه المطابقة التي بدأت تظهر شيئا فشيئا، الحقيقة يعني ينبني عليها إشكالات، ينبني عليها إشكالات ولوازم سيئة جدا جدا جدا. من هذه الإشكالات إضعاف المذهب، إضعاف المذهب وتقليل أهله، وإحداث القطيعة بين حنابلة الفروع وموافقيهم من أئمة المذاهب الأخرى. وإن شاء الله لعلنا نتكلم يعني فيما يأتي، سيأتي وقته، عن ضابط المذهب الحنبلي الأثري وضابط أهل السنة فيما يعتقدونه، ونبين حدود ذلك ومن يدخل في هذه الحدود أو ضابط الدخول في هذه الحدود والخروج منها. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكن في الجملة يعني عندما نبين هذه الحدود سنجد أنه يدخل كثير كثير من الناس من أئمة المذاهب الأخرى من في الفروع، يعني يدخلون معنا. كيف، لماذا نحدث القطيعة ونقلل أهل الإيه، أهل المذهب الواحد، وهم قلة أصلا وغرباء أصلا؟ فلماذا يعني هذا بلا شك إن هو إشكال من هذه الإشكالات. أيضا من الإشكالات الكبيرة جدا صبغ المذهب العقدي بالصبغة الفروعية في عدة جوانب، منها جانب الاتساع اللي احنا ذكرناه، مين اللي يدخل مين اللي ما يدخلش داخل إيه، داخل دائرة المذهب. وهذا الجانب يؤثر في حكاية الأقوال. يعني مثلا انت تجد، مثلا ممكن تجد بعض الناس يقول لك في مساله عقديه واضحه جدا، يعني يقول لك وهذا قول القاضي ابو يعلى وهو ركن المذهب كما هو معلوم او ما شابه ذلك. طبعا هذا كلام غير مقبول. القاضي ابو يعلى ركن المذهب، ركن المذهب وامام المذهب ويعني ايه، ومن اهم مؤسسي المذهب في صورته الاخيره. هذا أنهي مذهب؟ المذهب الفروعي، المذهب الحنبلي الفروعي ولا المذهب الحنبلي العقدي؟ هذا إنما يقال في المذهب الحنبلي الفروعي. طبعا نحن لا ننكر إن هو يحكى قول القاضي أبو يعلى كواحد من أكابر أكابر شيوخ أهل السنة وشيوخ أهل الأثر، بلا شك بلا شك. القاضي أبو يعلى صلى الله جل وعلا يرضى عنه كان له أثر كبير جدا في حفظ هذه المقالات، وهذه المقالات الكبرى اللي هي مجرد حتى رفض يعني رفض التأويل. بعض الناس قد يجد مثلا عشان يختلف مع القاضي في بعض المسائل الدقيقة، يعني يجحد أثر القاضي في إن هو يحفظ النمط العام للمذهب الحنبلي في رفض التأويل وإثبات الحرف والصوت، كان له أثر كبير. ومن يطلع كتب التواريخ والطبقات يعلم ذلك جيدا. القاضي ومدرسة القاضي كان لها أثر كبير جدا، والله أعلم. طبعا الحق ليس موقوف على أحد، لكن من جهة الأسباب لولا هؤلاء لاندرست هذه الأقوال، لاندرست هذه الأقوال. أنت تجد الرسالة مشهورة جدا، تجد الرسالة مشهورة جدا التي أرسل بها بعضهم الحافظ الهمذاني، يعني يشكو أن مذهب أهل السنة أصبح في غاية الغربة، وأنهم خلاص إحنا لم نعد نسمع أحد يتكلم بمذهب أهل الحديث، وإن حتى الحنابلة أنفسهم أصبح عندهم انحراف في الاعتقاد ويضطربون في مذاهبهم. ويؤرخ ان ده بدأ يحصل بعد موت القاضي وبعد موت الوزير ابن هبير. يعني هذا الضعف، وجدنا ضعفا شديدا فينا واصبحنا لا نجد احد من اهل السنه ياتي الينا ويعلمنا السنه، كان ذلك بعد موت القاضي ابي يعلى وبعد ايضا بعد موت الوزير ابن هبير. هذا يخبرك باثر هؤلاء على المذهب وعلى حفظ المذهب، ان المذهب تاثر كثيرا بعد موت ايه، بعد موته، ولو كانوا يجعلون للمذهب هيبه. بلا شك ان القاضي ابو يعلى من اكابر شيوخ اهل السنه، ومن اكابر شيوخ اهل الحديث، ومن اكابر شيوخ اهل المذهب الحنبلي الاعتقادي. لكن هي المشكله في ذلك، المشكله في التعامل، وكان القاضي هو، لا هو ركن المذهب وهو اللي مؤسس المذهب وهو صاحب نقل نوعيه في المذهب. ويعني تفهم يعني هذه الصبغه او هذه الطريقه في الكلام. نحن نتكلم عن المذهب الفروعي، نحن نتكلم حينئذ عن المذهب الفروعي وليس عن المذهب الايه، وليس عن المذهب العقدي. القاضي بلا شك من ائمه المذهب العقدي، لكن ليس هو امامه الاوحد ولا هو ركن المذهب بالصوره اللي موجوده في المذهب الايه، المذهب الفروعي. فكان فهذا غلط، هذا غير صحيح. هذا بقى خلط ما بين المذهبين الفروعي والعقدي، وهذه من الاشكالات الكبيره الحقيقه. ايضا نفس الكلام القولي بان المعتمد في المذهب العقدي الحنبلي العقدي هو ما نص عليه المرداوي، أو ما يذكره الحجاوي في الإقناع، أو ما يذكره البهوتي في شرح الإقناع. طبعا لا مانع إن يكون المذكور هو المشهور فعلا الصحيح عند أهل السنة، لكن المشكلة إن هذا هو الصحيح عند أهل السنة ليس من حيث نص المرداوي عليه كما يقال في الفروع. نعم يعني في الآخر احنا لو اختلفنا ايه هو المذهب الصحيح في باب الفروع، يعني طبعا بلا شك ان عندما اتطرس انا بنص مرداوي هذا شيء قوي جدا، هذا شيء قوي جدا، او المفتى به هذا شيء قوي جدا نص عليه المرداوي. لكن في باب الاعتقاد لا، الامر اوسع من هذا، لا يصح ان هذا يجتلب الى باب الايه، الى باب العقائد. فنقول قد يكون هذا صحيح، لكن ليس من حيث نص المرداوي عليه كما يقال في الفروع، ولكن من حيث ثبوته في نفسه عن جماهير اهل السنه من الحنابله ومن غير الحنابله. لان كثير من اصحابنا عندما يذكرون ذلك يذكرونه لانه مشهور في كتب حنابله الفروع، يعني بعض اصحابنا عندما مثلا يعني المهوتي عندما يذكر امور، نفس الفكره الحجاوي عندما يذكر امور، المرداوي احيانا عندما يذكر امور في باب الاصول، في بعض مضايق الاصول يذكره ويقول ان هو المعتمد وان هو الصحيح من باب ان هو المشهور في كتب حنابله الفروع، من باب هذا زي صححه مثلا ابن مفلح او قدمه ابن مفلح. هذا فيه نظر عندما نبحث في اجتلاب جلب هذا وسحب هذا الى في ساحه البحث العقدي وفي درس العقيده، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لذلك نحن عندما نتوسع في بحث المذهب العقدي إن شاء الله ونذكر أقوال الحنابلة الاعتقاد في المسألة، لا نقتصر على أصحابنا حنابلة الفروع، ولا نرجح بقواعد ترجيح المذهب الفروعي بلا شك. يعني لا يصح إن احنا نجعل القاضي حاكما على ابن خزيمة وابن قتيبة والدارمي وقوام السنة لأنه حنبلي في الفروع. يعني مثلا طبعا احنا انا ما بقولش ان القاضي اصلا بيخالف هؤلاء، يعني في الجمله سناتي تفاصيل، لكن ما ينفعش مثلا تقول لي لا اصلا يعني انت عندك مثلا جميع هؤلاء، لو فرضنا يعني جميع هؤلاء ابن خزيمه وابن قتيبه والدارمي وقوام السنه والكناني وكذا وكذا وكذا، كل هؤلاء قالوا قول والقاضي خالفهم في مساله، يقول لا المعتمد والمشهور والصحيح هو ما قاله القاضي. ليه ما قاله القاضي؟ لان ده ركن المذهب. هذا غير صحيح، هذا تصور غير صحيح، وهذا تشويه للمذهب العقدي الحنبلي. نفس الفكرة، أو نقدم مثلا قول ابن مفلح، أو نقدم ما قدمه ابن مفلح على ما قاله الذهبي، ونعتمد قول ابن مفلح دون قول الذهبي، لأن مثلا ابن مفلح هو من إيه؟ من أئمة المذهب الفروعي عندنا، وإن المعتمد غالبا بنعتمد فيه على الفروع وعلى ما قاله ابن مفلح في أصول الفقه. هذا غير صحيح، غير صحيح، هذا تشويه للمذهب الإيه؟ العقدي. التشويه للمذهب العقدي. طبعا بلا شك قد يكون ما يعني ابن مفلح اصلا موافق للذهبي، وقد يكون ما قدمه ابن مفلح موافق لما يقوله الذهبي لا اشكال، او قد يكون فعلا ما خالف فيه ابن مفلح الذهبي هو الاصح وهو المشهور عند اهل السنه وعند اصحاب الحديث عموما، لكن ليس من حيثيه ان ده ابن مفلح الامام المذهب الحنبلي، لا، من حيثيه اخرى، من حيثيه اخرى. وحتى يعني اصلا الكلام يعني المعتمد وان الصحيح هو ما نص عليه ابن مفلح وما نص عليه مرداوي يقودنا الى مشكله اعمق من هذا، لان هذا اصلا هذا المذكور يؤدي الى سحب صبغه التقليد الموجوده في المذهب الفروعي الى المذهب العقائدي. فانت تجد الناس يتحاجون، احيانا تجد الناس يتحاجون على بعضهم البعض بان هذا هو مذهب اهل السنه وهذا اهل او مذهب اهل الحديث او المذهب الحنبلي العقدي، بان هذا هو الذي اختاره ابن حمدان او هذا الذي ذكره البهوتي أو هذا الذي نص عليه السفارين. ومعاذ الله أن يقلد الرجل في عقيدته الرجال إلا ما أن أجمع عليهم المسلمون من السلف. هذا ليس تقليد. يعني عندما تقول أن والله إن أنا هذا قول الإمام أحمد حجة وقول هؤلاء قول فلان وفلان وفلان من الأئمة حجة، الموجود مثلا في كتاب في في في الكتب الجامعة لعقائد السلف، هذا ليس بتقليد، بل قول هؤلاء صار حجة بإجماع أهل السنة والجماعة على صحة اعتقادهم. قول هؤلاء صار حجة بإجماع أهل السنة على صحة اعتقادهم بخلاف من جاء بعدهم. تمام؟ فبالتالي ما ينفعش أنت تحتج بأن هذا والله أنا سأعتقد هذا المذهب لأن هذا هو الذي نص عليه ابن حمدان أو الذي صححه ابن حمدان، أنا سأعتقد هذا المذهب لأن هذا هو الذي صححه السفاريني، أو سأعتقد هذا المذهب لأن هذا هو صححه شيخ الإسلام ابن تيمية. لا أبدا، ما ينفعش، لا يصح، لا يكون. هذا غير صحيح في باب الاعتقاد. نقول المعتمد كذا ولا المعتمد كذا وننقل، او مثلا لا يفتى الا الا الا الا بما نص عليه المرداوي. تمام؟ لان المعتمد من ضمن اهم وظائف المعتمد او الوظيفه الاساسيه في في في في منظومه الاعتماد هو بيان القول الذي يفتى به والذي تكون عليه الفتيه في البلد. فأنت تقول للرجل لا تعتقد هذا القول ولا تخبر الناس إلا بهذا القول ولا تذيع إلا هذا القول، لأن هذا الذي نص عليه المرضوي، فدخوله في باب الاعتقاد لا يصح أبدا، لا يجوز. تمام؟ طبعا نقول نعم لا بأس، لا بأس بوصف اعتقاد الحنابلة من باب التوصيف على مر القرون أو ببيان القول الأشهر عندهم، وهذا ليس ليحتج به في باب العقائد ولا ليدعى الناس للفتيا به كما يقال في الفروع كما ذكرنا. وكذلك أيضا ليس معنى الذي نقوله هذا أننا نمنع الناس من دراسة المتون المعتمدة في التدريس عند الحنابلة زي السفارينية وزي العين والأثر وزي ابن بلبان وغيرها، بل هي متون جليلة جدا جدا يعني. وكده كده الطالب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لابد له من مصادرات في بداية الطلب، في بداية طلبه يأخذها مسلمة حتى تتبرهن له بعد ذلك، تتبرهن له أو يبان له أن الحق في ضدها. لكن في كده كده الطالب مش هتقول له تعالى بقى أعلمك إيه الأقوال والاختلاف والخلافات بين أهل السنة، وخد اقرأ لك مثلا إيه، اقرأ لك درء التعارض وكذا وكذا وكذا، وشوف الخلافات التي وقعت وشوف أنت الأرجح والأصح. كده كده يعني لابد من وجود متون معتمدة للتدريس يدرسها الطالب في ايه في بداية طلبه. لكن هذا لكي يتدرج الطالب في معرفة عقائد أهل السنة وفي معرفة مقالاتهم، حتى في النهاية يصل ان هو يبني اعتقاده على الكتاب والسنة وعلى مقالات أئمة السلف الكبار المجمع عليهم. لكن العامي لا يجوز له الخوض في ذلك أصلا، العام يعرف فقط جمل يسيرة من كلام السلف ولا يتعدى نحو المرقوم في اللمعة وما شابه ذلك، لكن نخبره مثلا بالخلاف مثلا في هل الأول واجب النظر ولا القصد إلى النظر ولا مش عارف إيه، ومين يكون كافر ومين يكون فاسق والخلاف الذي واقع، لا يخوض في هذا أصلا، لا يخوض في هذا أصلا، ولا نخوض له في التفاصيل ومش عارف تأويل وتفويض والإثبات والمعنى الكلي الإجمالي، لا يخوض في هذا أصلا. وهذا ما يتفق عليه عقلاء الفرق المتنازع، فالعام لا يخوض في التفاصيل. الطالب الذي يرجى أن هو يعني يريد أن يتعلم الاعتقاد ونحو ذلك ينبغي أن هو يعني يدرس المتون المعتمدة لا إشكال في ذلك، لكن يعني يتدرج في ذلك حتى يعرف عقائد الإيه، حتى يعرف عقائد السلف، ما يكونش غاية علمه بالاعتقاد وهو مثلا رجل مثلا تجد طالب مثلا يعني ايه وصل لمرحلة المنتهى في شرح المنتهى في الفقه، وتجد في مرحلة مثلا يدرس مثلا شرح جمع الجوامع في الأصول وما نحو ذلك، وغاية ما يعلمه وما يبني عليه اعتقاده هو ما درسه في عقيدة ابن بلبان أو ما حفظه من العين والأثر، يعني هذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن. لكن ينبغي أن يعرف يعني أدلة العقائد من الكتاب والسنة، وأن يعرف عقيدة السلف وأن يعرفها جيدا وأن يحفظها، هذا مهم، وما سوى ذلك مذموم. فبالتالي هناك نقول هناك فرق في هذا الباب للفروع والأصول واضح، والأئمة من الأثريين والمتكلمين ونحوهم كلهم مجمعون على ذم التقليد في باب الاعتقاد. نعم صحيح هم يعني يقتصرون في باب الإثم والكفر ونحو ذلك على الأصول الكبرى، لكن يبقى عندهم واضح جدا في كلامهم أن التقليد في الاعتقاد عموما مذموم، التقليد في الاعتقاد عموما عندهم مذموم. وهذا مثلا تجده واضح جدا في كلام السفاريني، يعني واضح جدا، يعني السفاريني يعني في أقصى الطرفين في هذه المسألة. فمثلا تجده يقول تجود تجده يقول مثلا في منظومته يقول أولا ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. يعني عايز أقول لك إن أنا إيه، إن وطبعا في شرحه بين ذلك إن أنا في هذه العقيدة التي ذكرتها أنا لا أقلد أحد، ولا أقلد أحمد بن حنبل نفسه، لا أقلد أحد ولا أقلد السلف أنفسهم، وإنما أقلد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما وجدته وما فهمته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموجود في القرآن وهذا الموجود في السنة ونحو ذلك. طبعا نحن نقول لا بأس أن الرجل يقلد السلف الكبار المجمع على صحة اعتقادهم، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الرجل يطمئن ويحتج في صحة اعتقاده ويطمئن لصحة اعتقاده بكلام الأئمة الكبار نحو أحمد ومالك وسفيان والأوزاعي ووكيع، لأن هؤلاء أجمع المسلمون وأجمع أهل السنة والجماعة على صحة اعتقادهم وأنه المطابق لاعتقاد الصحابة رضي الله عنهم. فهو شوف كده، شو يعني، شوف هذا التوسع في رفض التقليد من قبل السفاريني في هذا البيت. ثم بعد ذلك السفاريني يذكر الأئمة الأربعة ثم يقول: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. تمام، فشوف الانتقال، يعني ايه يعني من الانتقال ان انت من رفض التقليد حتى بالسلف، وان هذا ليس بقول احد ولا اقلد فيه الامام احمد ولا غيره، هذا ما قال، لا يقلد فيه الامام احمد ولا غيره، هو فقط يقلد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يعني الشيخ بالغ في المنظومه، يعني بالغ في ايه، في ان هو لا اوجب الايه، اوجب تقليد احد المذاهب الاربعه، اوجب تقليد احد المذاهب الاربعه، مع ان يعني ايه المشهور عند اصحابنا عدم ايجاب تقليد احد المذاهب الاربعه بعينها يعني، او حتى الانحصار في المذاهب الاربعه، وحتى ممكن يؤول كلام السفاريني في المنظومه على غير ذلك يعني، لكن حتى بعض اصحابنا انتقده لاجل ايه، لاجل هذا يعني، وهو العلامه ابن بدران. المهم الفكره نشوف هذا الاختلاف، هذا التباين في كلام السفاريني، هذا الكلام يعني، والسفاريني ذات نفسه يقول انه يعني ايه، قال من لازم لكل أرباب العمل، هو نبه ذات نفسه أنه هو قال أرباب العمل ليحترز بذلك عن التقليد في العقائد والمعرفة الله سبحانه وتعالى وفي معرفة صفاته ومعرفة أسمائه ومعرفة الرسالة ونحو ذلك، هذا لا يقلد فيه، هذا لا يقلد فيه. فهذا يبين لك كيف الأصحاب وكيف الأئمة يفرقون ما بين باب الاعتقاد وباب الإيه، وباب الفروع. الفروع نقلد فيه ونتكلم عن التقليد، وان قول فلان هذا المعتمد وقول فلان هذا الذي نتبعه وما شابه من المتاخرين من اصحاب التصحيح ونحو ذلك، لكن في العقائد هذا لا يصح، في العقائد هذا لا يصح، لا يحتج بذلك، لا يحتج بذلك. حتى في ايضا يعني في نفس السياق تجد مثلا الموفق، الموفق معروف كان في مراسله بين الموفق وما بين فخر الدين ابن تيمية، وكان في يعني إنكار من فخر الدين ابن تيمية على الموفق في مسألة معينة، هو أن الموفق كان لا يقول بتكفير بعض أهل البدع يعني، وليس وأنهم غير مخلدين في النيران، وهذا قول موفق من الموفق الحقيقة. لكن كان يعني الفخر ابن تيمية اشتد على الموفق ويعني وأنكر عليه إنكارا شديدا لأجل هذه المقالة، ومن أسباب الإنكار أن هو أن هذا القول ليس الموجود في كتب أصحابنا، هذا القول ليس الموجود في كتب أصحابنا. فمما رد به الموفق على الفخر ابن تيمية، وحقيقة هذا منهج جيد جدا من الموفق، وتنظر كيف الموفق يفرق فيه ما بين الإيه، ما بين الفروع والأصول. يقول الموفق، يعني طبعا هي رسالة طويلة جدا وهي رسالة مهمة الحقيقة ورسالة نفيسة جدا ينبغي أن يطلع عليها، لكن الموفق يقول في آخر هذه الرسالة، يقول: أترى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعية أكان ذلك حجة يقتنع بها ويكتفى بذكرها؟ طبعا هو مراد حجة عموما، يعني أنت لو أنت مثلا إيه، لو الشافعية خالفوك وأنت تريد أن تقول أن مذهب الحنابلة أصح من مذهب الشافعية، هل ينفع تحتج بأن هذا ما أجمع عليه الحنابلة؟ طيب ما هو الشافعية لا يقولون بهذا. يقول: أترى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعية أكان ذلك حجة يقتنع بها ويكتفى بذكرها؟ يقول: فإن كان فخر الدين يرى هذا فيما يحتاج في تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب، إن كان فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول. يعني إحنا لما نيجي بقى نحتج على المخالف ونيجي مثلا في كتب الخلاف العالي ونريد أن نقول حجة الأصحاب، نقول: والله لا، الحجة قال أبو يعلى، الحجة قال ابن الزغموني، هذه الحجة، هذا ليس بحجة على أحد. قال: فإن كان فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب، وإن كان لا يرى ذلك حجة في الفروع فكيف جعله حجة في الأصول؟ يعني كان لو كان هذا ليس بحجة في الفروع، فكيف يكون حجة يحتج الإنسان بها ويبني عليها اعتقاده في الإيه، في الأصول. ويقول: وهب هب أن عذرنا العامة في تقليدهم الشيخ أبي الفرج، الفرج المقدسي، في تقليدهم الشيخ أبي الفرج وغيره من غير نظر في دليل. تمام؟ يعني هب إن إحنا عذرنا العامة، هب إن إحنا عذرنا العامة، يعني باب التسل يعني إيه التنزل حتى. في تقليدهم الشيخ أبي الفرج وغيره من غير نظر في دليل، فكيف يعذر من هو إمام يرجع إليه في أنواع العلوم؟ كيف يصح هذا؟ يقول في الآخر: واعلم أيها الأخ الناصح أنك قادم على ربك ومسؤول عن مقالتك هذه، هي مسألة عقدية، مسؤول عن مقالتك هذه، فانظر من السائل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وانظر ما أنت له قائل، فأعد للمسألة جوابا، وادرع للاعتذار جلبابا، ولا يعني اجعله درعا لك، يعني تلبسه يعني، وتتقي به من الايه، وتتقي به من العقوبة، ولا تظن انه ولا تظن انه يصح منك في الجواب بتقليد بعض الاصحاب، او انه يتمنع منك في الجواب، او شيء من هذا القبيل. الحقيقة النص قدامي فيه كثير من الاخطاء، بتقليد بعض الأصحاب، يعني لا يرضى منك في الجواب تقليد بعض الأصحاب، لا يرضى منك في هذا الجواب أنك تقول والله أنا قلدت في ذلك بعض الأصحاب، ولا يكتفى منك بالحوالة على الشيخ أبي الفرج وابن الزاغوني وأبي الخطاب، ولا يخلصك الاعتذار بأن الأصحاب اتفقوا على أنهم من جملة الكفار، ولازم هذا الخلود في النار، فإن هذا الكلام مدخول وجواب غير مقبول. المهم، المراد أن الشيخ الموفق رضي الله عنه يبين ان هو لا يصح ابدا في هذه المسائل العقديه هذه ان انت تكون غايه الحجه التي معك فيها انك تقول والله قال فلان قال فلان قال فلان. وطبعا هذا يمكن ان يعني ايه يعني هذا كثير في باب الفروع، هذا كثير في باب الفروع، الناس تحفظ متن فروع وتسير عليه ولا تعرف اكثر من هذا، هذا موجود في الفروع، لكن هذا لا يقبل في الايه، هذا لا يقبل في الأصول، هذه من المواطن التي يختلف فيها الفروع مع الأصول، وبالتالي هذا يدفعنا ويؤكد على أهمية عدم خلط المذهب العقدي وقواعد المذهب العقدي بالمذهب الفروعي وقواعد المذهب الفروعي. طيب أخيرا لماذا بقى، يعني طبعا بعد ما ذكرنا كل هذا، لماذا نسمي الدرس بشرح عقائد الحنابلة؟ لأننا طبعا نريد الحنابلة هنا بالمعنى العام، اللي هم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وأيضا لأننا سنعتني بمقالات الحنابلة، لأن احنا سنعتني بتيار الكلامي الحنبلي، وتيار الكلامي الحنبلي كما قلنا هذا التيار يعني مقصور على الحنابلة، فبالتالي سنعتني بكلام الحنابلة وبما يذكره الحنابلة اللي هم حنابلة الفروع وحنابلة الأصول في متونهم، فهذا من باب التأكيد على هذا المعنى، احنا سنعتني بمقالات الحنابلة وما ينسب إليهم عموما. لكن كما قلنا المذهب الحنبلي عموما، عندما نتكلم عن مذهب الإمام أحمد في سياق الأصول، وقصدي في سياق الفقه اللي هي سياق العقائد يعني، وعندما نتكلم عن مذهب الحنابلة في سياق العقائد، فإنما نتكلم عن مذهب واسع، عن مذهب أهل الحديث، عن مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك في هذا المجلس عندما نتكلم عن مقالات أهل المذهب والخلاف الواقع فيه، سنأتي بكلام نأتي بكلام السجزي، ونأتي بكلام الكناني، ونأتي بكلام ابن قتيبة، ونأتي بكلام ابن أبي زيد القيرواني، ونأتي بكلام قوام السنة، ونأتي بكلام غيرهم من الأئمة من جميع، والذهبي طبعا بلا شك، وغيرهم من الأئمة. يعني أطلنا في هذا الإيه في هذا المدخل، لكن كان من الضروري أن نفهم معالم ذلك المذهب الذي سنشرح ما ينسب إليه من العقائد، وضبط هذا مهم جدا، صلى الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا العلم والعمل، وأن يعفو عنا وأن يتوب علينا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يرزقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.